بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهداهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واهدنا صراطك القويم، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها الأخ الكريم، من الأمور المهلكة المذهبة للإنسان ولدينه ودنياه الحسد، والحسد داء خطير وداء عظيم إذا وجد في الإنسان وكان عنده أول ما يبدأ بصاحبه، فيهلك صاحبه قبل أن يهلك المحسود، بل قد لا يضر المحسود ويضر الحاسد، كما قال الشاعر: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. والحسد كما قلت داء، وأول ما وجد الحسد وظهر الحسد من إبليس عدو الله، عندما حسد أبانا آدم وأمنا حواء فأخرجهم، عندما حسد أبانا آدم لما كرمه الله وفضله وأمر الملائكة بالسجود له، عصى وتكبر والعياذ بالله حسدا منه وتعديا على حدود على أمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وجد الحسد من ابني آدم، فقتل أحدهما الآخر، والحسد موجود في البشر وفي هذا الإنسان وبينهما. لكن هناك، قبل أن نتكلم على الحسد ونذكر الآيات والأحاديث الواردة في هذا، أريد أن أبين أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، دنيوية كانت أو أخروية، أن يتمنى الحاسد زوال النعمة من المحسود وعن المحسود، دنيوية كانت أو أخروية، ولا يهدى له بال ولا تقر له عين إلا إذا زالت تلك النعمة والعياذ بالله. أما ما كان من قبيل الغبطة، فالغبطة تخالف الحسد، لأن الغبطة هي تمني الخير مع عدم زوالي مع عدم تمني زواله عن الغير. يعني الغبطة أن يتمنى الإنسان أن يكون له ما لذلك الرجل من الخير ومن الفضل، من غير أن يتمنى زوالها عن ذلك المنعم عليه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا حسد إلا في اثنتين، فذكر رجلا آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يتلفه في وجوه الخير وينفقه ويهلكه في وجوه الخير. فيتمنى متمن أن له ما لذلك الرجل الذي أعطي القرآن والعلم، فيعمل به كما عمل به ذلك الرجل، ويتمنى الآخر أن له مالا ينفقه كما كان ذلك الرجل ينفق ذلك المال، فيكون له كأجره لأنه تمنى ما تمنى وسأل أن يعطى مثل ما كان عليه ذلك الرجل، لأن ذلك أو ليفعل به ما فعل به ذلك الرجل، فيكون له كأجره. لكن لو تمنى إنسان، لو كان إنسان يفعل المعاصي ويقوم بفعل المعاصي ويعمل الكبائر والعياذ بالله، وقد وجد فرصا ومناسبات يستطيع أن يفلت فيها من عقوبة الخلق، أما الخالق فعقوبته واقعة فيه لا محالة عاجلا أم آجلا. لكن إذا أفلت من عقوبة الخالق وتمنى متمن أو آخر تمنى أن يفعل كفعله أو أن يستطيع على فعله، فعليه كوزره والعياذ بالله، وعليه من الإثم كما لذلك المرتكب لتلك الجرائم وتلك الكبائر والعياذ بالله. فالمهم الحسد هو تمني النعمة، زوال النعمة عن المحسود، ولا يمكن أن يرضى أو ترضي ذلك الرجل أو ذلك الحاسد إلا إذا زالت النعمة عن المنعم عليه والعياذ بالله، كما قال قائلهم: أستطيع أن أسترضي جميع الناس إلا الحاسد، فإن الحاسد لا يرضيه إلا زوال النعمة والعياذ بالله عن المحسود. نسأل الله السلامة والعافية. والآن نستمع إلى الآيات والأحاديث الواردة في هذا. نعم. ود كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لكن الكلام في اليهود، لو يردوكم من بعد إيمانكم إيش كفارا حسدا من عند أنفسهم، لا يريدون الإيمان ولا يريدون أن يكون الإنسان أن تكون هذه الأمة أو يكون الصحابة أو المسلمون مسلمين، لا يريدون أن يكونوا على الإسلام أو لا يريدون لهم الإسلام، بل يريدون أن يردوهم عن إيمانهم وعن إسلامهم. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. وقد كان اليهود بالمناسبة عندما هم ما جاءوا إلى المدينة إلا ليتبعوا النبي الذي سيظهر وسيبعث في آخر الزمان، وكانوا إذا قاتلوا الأنصار، يعني قاتلوا أهل، يعني أهل المدينة قبل الإسلام، يقولون سيبعث نبي ونقاتلكم معه، أو يستنصرون بهذا النبي الذي وعدهم الله بظهوره وبخروجه. فلما بعث من العرب وبعث من هذه الطائفة حسدوهم وأعرضوا عن الحق وعن الإيمان والعياذ بالله حسدا من عند أنفسهم. نعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الدنيوي والأخروي؟ يحسدون الناس، يتمنون أن يزيل الله سبحانه وتعالى أو أن تزول وتذهب النعمة عن أصحاب عن هؤلاء أو عن هذه الفئة المؤمنة المسلمة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة إلى آخر الآية. فهم أو شأنهم وديدنهم وهمهم ولا يقلقهم إلا تلك النعمة وما كان عليه أولئك من النعمة الدنيوية والأخروية، فهم يريدون زوال تلك النعمة عن المسلمين وعن أصحاب رسول الله وعن من بعدهم إلى قيام الساعة، لأن الصراع بين الحق والباطل قائم، ولأن الحسد داء متغلغل متمكن من بعض القلوب المريضة والعياذ بالله، ولا يزول أو لا ينقضي أو لا يأتي زمان إلا وفيه من الفئات أو ممن يقوم بالحسد أو الحاسدين من وجد في قلبه ذلك الحسد أو من تمكن الحسد من قلبه. نعم. والله أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقرأ قوله تعالى، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقرأ هذه السورة عندما ينام 3 مرات، أو يقرأ المعوذتين 3 مرات عندما يريد أن ينام صلوات الله وسلامه عليه. وفي سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمره بأن يتعوذ من شر كل حاسد إذا حسد. وأمر الله لرسوله أمر لنا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، لأن الحاسد إذا حسد ووجد الحسد في قلبه قد يتعدى ضرره إلى المحسود، نسأل الله السلامة والعافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم اللذة فإن الظن أقرب الحديث، ولا تعجبوا ولا تجشفوا ولا تنافسوا ولا تهاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث اشتمل على عدة أمور وعلى عدة مسائل، لكن من ضمن ما حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه والأحاديث في هذا كثيرة، الحسد. لا نتحاسد، لا يحسد بعضنا بعضا، لا يكيد بعضنا للبعض الآخر، لا يخدع ولا يغش ولا يمكر بعضنا بالبعض الآخر حسدا وتمنيا لزوال تلك النعمة أو لإخراج تلك النعمة من أيدينا أو ممن هي بيده أو بين يديه، لأن الرازق هو الله والمعطي هو الله، والذي منح وأعطى ورزق هو الله، والذي منع هو الله. فالحاسد كأنه معترض أو هو يعترض على إرادة الله وعلى حكمة الله وعلى القضاء والقدر وعلى أن الله هو الرزاق وهو المنان وهو المعطي سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يقتل، التقوى هنا وأشار إلى صدري. نعم، المسلم أخو المسلم لا ينبغي أن يظلمه ولا يحقره ولا يصدر منه إزاء أخيه ولا تجاه أخيه أي ضرر، صغر ذلك الضرر أم كبر، في أي مكان كان وفي أي بقعة كانت، لكن في هذه البقعة المباركة الشريفة يكون الأمر أكبر وأعظم وأدهى، وهذا البلد الأمين الذي حرم فيه أشياء أو حرمت فيه أشياء لم تحرم في مكان آخر، فأذية المؤمن وأذية المسلم محرمة، وهذه الأذية كانت محسوسة أو معنوية، كانت أذى باللسان أو باليد أو غير ذلك، كل ذلك محرم. المسلم أخو المسلم دائما وأبدا إن وجده في خير فرح بذلك وسر بذلك، وإن وجده بغير ذلك واساه وأعانه وقام بنوائبه وقام بمساعدته إلى غير ذلك، لا أن نحسده ولا أن نبغضه ولا أن نمقته ولا أن نتدابر ولا مثلا يضر بعضنا البعض الآخر وهكذا. نعم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. نعم. وعنه رضي الله عنه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، حتى إخافة المسلم، حتى مثلا إزعاجه إفزاعه، كل ذلك محرم وكل ذلك منهي عنه في الأحاديث الصحيحة. لا يجوز لنا أن نضايقه ولا أن نضره ولا أن نوجد ما مثلا نتسبب في إذائه ولا في إحزانه، بل دائما وأبدا يجب علينا أن نعينه، أن نساعده، أن ندخل السرور في قلبه. وإذا لم يجد الإنسان ما يفعل به ذلك، عليه أن يلقى أخاه بوجه طلق، هذا أقل شيء يمكن أن نسديه أو أن نستطيع أن نعين به أو نعطيه أو نمنحه الغير، أن نلقى أخانا بوجه طلق، نكف أذانا. كف الأذى ممكن لكل إنسان، كف الأذى يستطيعه كل إنسان وممكن لكل إنسان، لكن المعونة والمساعدة والصدقة قد لا يقدر عليها بعض الناس. فما الذي نسديه أو نستطيع أن ننفع به أخانا؟ أن نلقاه بوجه طلق، وأن نحسن معه الخلق أو نحسن معاملته، ونتواد ونتراحم، ونقوم بكل ما يمكن أن يتسبب عنه أو ينتج عنه الخير والسرور والفرح، ويتآلف المجتمع الإسلامي ويتكاتف المجتمع الإسلامي ويجتمع المجتمع الإسلامي على المحبة والمودة وعلى الألفة إلى غير ذلك. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد المؤمن غبار في سبيل الله وفيه جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. نعم، لا يجتمع في جوف ابن آدم الإيمان والحسد أبدا. الحسد كما سيأتي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن الحسد. وتأتينا قصة الصحابي الذي خرج على أصحاب رسول الله وهم جلوس في ثلاثة أيام، وكل مرة يقول الرسول صلى الله وسلامه عليه: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، أو يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيظهر أو يخرج ذلك الرجل. فلما القصة طويلة، سأله في نهاية القصة سأله الصحابي: ما عملك؟ فبين أنه لم يبت في يوم من الأيام وفي قلبه غل لأحد أو على أحد. فالإيمان والحسد لا يجتمعان في قلب مؤمن أو في قلب واحد، لا بد أن يتغلب أحدهما على الآخر، لأن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الحسد، والحسد يخرج الإيمان من القلب، لأنه تمكن في القلب وتغلغل في القلب، وأصبح صاحبه لا يريد إلا الفتك والانتقام من ذلك المنعم عليه بأي شكل أو بأي نوع من الأنواع، والعياذ بالله، حتى ولا يهدأ له بال حتى تزول النعمة عن ذلك المنعم. إذا رأى أحدا منعم عليه، أعطاه الله خيرا، أعطاه إيمانا، علما، خيرا، مالا، كل ذلك يقلقه ويقض مضجعه حتى تزول النعمة عن المنعم عليه، والعياذ بالله. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، إن الله ليأكل الحسنات كما تأكل النار. نعم، إياكم والحسد، حذرنا المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الحسد، وقال: إياكم والحسد. لماذا؟ لأن الحسد يأكل حسنات أو يذهب حسنات صاحبه ويأكل حسنات صاحبه كما تأكل النار الحطب. انظروا إلى النار كيف تأكل الحطب عندما توقد أو توقد فيه، فكذلك الحسد إذا وجد في صاحبه يفني حسناته. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسبوا. نعم، وقال صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حق، وأخبر بأن الناس لا يزالون في خير وبخير، ومجتمعهم متكامل، مترابط، متكاتف، متعاون، كالبنيان الواحد الذي يشد بعضه بعضا إذا لم يتحاسدوا ولم يوجد هذا الداء فيهم وبينهم. فإذا وجد هذا الداء تفرق وتمزق هذا المجتمع والعياذ بالله. وعن عبد الله بن بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه. أعوذ بالله. رسول الله نعم ليس مني قبلا ليس مني ذو حسد ولا كهانة ولا نميمة ولا أنا منه. تبرأ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من صاحب الحسد، وبين أنه ليس منه ولا هو منه، يعني ليس من الرسول ولا من أتباع الرسول من كان بهذه المثابة، والرسول ليس منه، يعني ليس لا يكون من رفقاء الرسول ولا من يصحب الرسول يوم القيامة في جنات الخلد ولا ممن يجاور الرسول صلوات الله وسلامه عليه في جنات الخلد. ليس منا كذا وكذا وليست أنا منهم، لأنه سلك طريقا غير ما كنا عليه أو غير طريقنا الذي نحن عليه والعياذ بالله، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، أو كما أراد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون، شوفك لما قال ليس منا أو ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه، ثم تلا قوله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. والعياذ بالله. الذين يؤذون المؤمنين بأي نوع من الأنواع، بلسان بيد، والحسد لا بد أن تظهر آثاره ونتائجه وتتعدى مضاره، لأن الحاسد لا يسكت ولا يمكن أن يترك المحسود، يريد زوال النعمة، يريد أن يكون فقيرا كهوة، أو ليس بيده شيء كهوة، أو لا يريد أن يماثله من كان له مثلا من كان له سيارة فخمة أو قصر أو كذا وكذا، ورأى جاره يمتلك كما يمتلك لا يريد أن يمتلك هو أن يمتلك جاره كما يمتلك هو، بل يريد أن يكون جاره فقير ولا يكون بيد جاره شيء من النعم والعياذ بالله، أو إن كان فقيرا يريد أن يزول ما بيد جاره ويكون جاره كهوة والعياذ بالله. وكل ذلك اعتراض على الله تبارك وتعالى، وتعد على القضاء والقدر، وعدم إيمان بالقضاء والقدر، وأن الرزق بيد الله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. والرزق يا إخواني، ومسألة الرزق، والعبد قد يصلحه الغنى وقد يصلحه الفقر. العبد بعض الناس إن كان فقيرا أو كان غنيا، بعض الناس إذا كان فقيرا قد يضره الفقر في دينه، وإن كان غنيا قد يضره الغنى في دينه. فمن الناس من يصلحه الغنى ومن الناس من يصلحه الفقر، والله أعلم بعباده وبخلقه وبمن خلق تبارك وتعالى. عبد الله بن كعب نبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في ذريبة غنم بأفسد لها من الحرص للمال والحسد في دين المسلم. نعم. ما ذئبان جائعان أرسلا في ذريبة غنم أخوف من أو أضر على الإنس على تلك الغنم من وجد فيه الحسد ووجد فيه الحرص على المال والحسد. هذان الأمران أتخوفهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أمته، الحرص على المال والحسد، تخوفهما على رسول الله، وبين أنهما أشد هلاك من أشد الهلاك على دين المؤمن، أو من ما يضر بدين المؤمن وبإيمان المؤمن، أو الذي يضر بإيمان المؤمن وبدين المؤمن، هذان الأمران: الحرص على المال والحسد، فهما أضر من الذئبان من ذئبين جائعين أدخلا على غنم من ذئبين جائعين أدخلا على غنم ما رأيكما في ذلك الموقف أو في تلك الحال؟ فالحرص على المال والحسد إذا وجد في آدم أو في بني آدم أو في رجل أضر، كان ذلك أضر على دينه وعلى إيمانه وعلى إسلامه. من ذئبين أدخل على من ذئبين جائعين أدخل على غنم يقتلان هذه ويقتلان هذه ويقتلان هذه إلى غير ذلك. فكذلك الحسد وكذلك الحرص على المال يذهبان الدين شيئا فشيئا والعياذ بالله، ويخرجان الدين من قلب صاحبي من قلب صاحبهما شيئا فشيئا. نسأل الله السلامة والعافية. وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبت إليكم دار الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالكة، أما أني لا أقول تهلك الساعة ولكن تهلك الدين. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، أو الداء الذي كان في الأمم الذين سبقوكم، البغضاء والحسد. ومر بنا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه ولا إلى آخره، ونهانا عن البغضاء وعن التدابر وعن التقاطع إلى غير ذلك. والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جدا، لكن داء الأمم المتقدمة أو الداء أعظم داء وجد فيها داء البغضاء والحسد. وقد دب إلى هذه الأمة وانتقل منهم إلى هذه الأمة ووجد في هذه الأمة، وبين صلوات الله وسلامه عليه مع كونه داء فهو حالق، وحذر من الحالقة، لا الحالقة التي تحلق الشعر وتزيل الشعر من الرأس أو من أي مكان من البدن، بل الحالقة والحالقة أما لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أيوه هنا والحالقة لا تحلق الشعر فقط، أو لا يريد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما يزال به الشعر أو ما يزيل الشعر، وإنما يحلق الدين ويذهب الدين، لأن البغض والحسد وما في معناهما مما كما قلت من قبل مما يذهب الدين ويزيل الدين من صاحبه، كما يحلق الإنسان إذا حلق الإنسان رأسه تساقط شعر رأسه شيئا فشيئا. فكذلك من وجد في قلبه البغضاء ومن وجدت في قلبه أو وجد في قلبه الحسد، هذان الأمران وما أشبههما يحلقان الدين ويتلفان الدين، كما يتلف الإنسان أو كما يتلف من حلق شعره الشعر ويزيله من رأسه والعياذ بالله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصلي وتمشي ليس في قلبك غش لآدمك. نعم يا بني إن قدرت أن تمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، لا تبت وفي قلبك غل لأحد أو على أحد وفي قلبك غش لأحد، قرب ذلك الأحد أم بعد، ما دام من إخوانك المسلمين فطهر قلبك ونقي قلبك من ما يمكن أن تؤذي به أخاك، لا تغشه ولا تحسده ولا تحقد عليه، ولا يكون في قلبك شيء لأخيك المؤمن أو لأخيك المسلم مهما كان ذلك. فبدل ذلك أو فأبدل ذلك واستبدل ذلك بالمحبة وبالمودة وبالرأفة لإخوانك المسلمين، بعدوا أم قربوا، كما قال صلى الله وسلم عليه في الحديث المتقدم: التقوى ها هنا. إذا وجدت التقوى في القلب ونزلت واستقرت التقوى في القلب، منعت صاحبها من كل شر وهدته إلى كل خير، إذا وجدت التقوى عند الإنسان وكان المسلم يتقي ربه ويخشى ربه ويخاف عقاب ربه ويحذر من عقاب ربه ويتقي عذاب اليوم, يعني يتقي الآخرة ويخاف من عذاب يوم الآخرة, هذه التقوى وهذا الذي وجد في القلب يدعوه دائما وأبدا إلى كل خير ويمنعه من كل شر, جزاك الله خير. فعلى الإنسان أن يطهر قلبه وينقي قلبه من كل ما يمكن أن يضر بإيمانه وبدينه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار. انظروا إلى هذا الرجل الذي استوجب الجنة واستحق الجنة بأي شيء وبأي عمل كان له ذلك, لأن أخبار الرسول وما أخبر عنه صلوات الله وسلامه صدق لا محالة وحق وكائن لا محالة إذا صحت الأحاديث في ذلك, وهذا الحديث صحيح. نعم. فقال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة فطلع رجل من